الوجه المنير يا صاحب الوجه المنير والكف ملمسه الحرير والكف ملمسه الحرير بدر سما بسماء ما بدر سما فوق البدور بدر سما بسمائنا بدر سما فوق البدور يا صاحب الوجه منه الروائح كالعبير كالعبير يوم الحديب ارتوى من كفه خلق كثير خير من حضرت قبول يا خير نسل هاشم يا خير من حضنت قبول يا صاحب الوجه المنير.